وكذلك سولت لي نفسي. وبذلك جاء في كتاب الله تبارك وتعالى. ها هنا أما جاء على سبيل الاختصار قال الله تبارك وتعالى فأذلهم السامري. أذلهم السامري فعبدوا الإجل فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا. فرجع موسى إلى قومه متى؟ يعني بعدما استوفى مدة المعين 40 فتم ميقات ربه 40 ليلة. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا. قالوا لما رجع موسى سمع الصياح وسمع أصوات. فلما سمع الصياح والأصوات قال والله هذه صوت الفتنة. فلما جاء فوجد أنهم يرقصون حول الإجل ويصوتون ويصيحون. فبذلك كما ذكر القرطبي رحمه الله تعالى في كتابه أن أبو بكر الطرطوشي رحمه الله كان رجلا فقيها عالما محدثا جليلا. سئل قالوا أن بعض الناس ومن بعض الصوفية قال أنهم يجتمعون في موضع يذكرون الله ويذكرون الأذكار مختلفة ويذكرون الأوراد مختلفة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أنهم يأتون بالقضيب والتبل ويضربون القضيب على التبل ويرقصون ويتواجدون حتى أحيانا بعضهم يتواجدون بهذه الشدة كأنه يسقط على الأرض مغميا مغشيا عليه، فيعتقدون هذا الذي سقط مغشيا مغمى عليك هو هذا بلغ ما بلغ وصل، فيأتون يقبلونه ويمسحونه ثم يأتون بطعام يأكلون ويفرحون ويقرؤون عليه، هل هذا جائز أو لا؟ فأجاب الشيخ أبو بكر الطرطوشي فقال هذا القذيب هذا الرقص. قالوا أول من جاءوا بالرقص قالوا الذين عبدوا الإجل، أول من أتوا بالرقص في عباداتهم يرقصون حول النصب ويرقصون حول الأوصان، قال أول من أتى به هؤلاء الذين عبدوا الإجل يعني من قوم بني إسرائيل. وقال أول من أتى بالقذيب والتبل يأخذ القذيب يضرب على التبل ويرقص ويرقص ويذكر الله وكذا، قال هذا أول ما جاء الزنادقة أنهم يريدوا يشتغلوا المسلمين. فقال أما رأيت مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، أما قرأت الأحاديث كأن مجلس النبي صلى الله عليه وسلم مجلس السكينة والوقار، كأن الصحابة كأن على رؤوسهم الطيور أمام النبي صلى الله عليه وسلم خاشئين متواضعين كأنهم على رؤوسهم الطيور هكذا كان أدب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا لا يرقصون حوله ولا يتواجدون حوله، وكانوا لا يأتون بالقضيب ويضربون على التبل وغير ذلك، حتى ولا بعد ذلك من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبهذا أنه كتب في فتواه قال القوم الذي يأتي بالرقص والذين يتواجدون ويذكرون الله تبارك وتعالى ويأتون بالقضيب ويضربون على التبل قال فيهم البتالة والجهالة والزلالة. فاللازم على الإنسان أنه يتمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وما عليه الأئمة الأربعة الإمام أبي حنيفة وإمام الشافعي وإمام أحمد بن حنبل وإمام مالك رحمة الله عليهم أجمعين متفقين على ذلك، يعني لا خلاف عند أحد من الأئمة كهذا رقص وهذا تواجد وهذا كذا وهذا كذا، كأنهم أحيانا يذكرون ويقوم واحد منهم يرقص ويتواجد حتى يسقط على الأرض مغشيا عليه. قالوا هذا لا علاقة له لا بالكتاب ولا بالسنة ولا بأمر الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين أبدا. وأيضا يظهرون منهم كي الذي هذا يرقص ويتواجد ويتواجد قال خلاص في حالة الرقص هذا قالوا أنه رأى الجنة وبلغ إلى ما بلغ. نعوذ بالله وهذا جهل ما فيها شيء. لو كان هذا دين لو كان هذا مكان عند الله لا لما ترك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين بذلوا جهدهم في الدين الذين وقفوا حياتهم لأجل الدين الذين عاشوا للدين وماتوا للدين وماتوا على الدين. فبذلك قال فرجع موسى على قومه غزبان أسف فرجع موسى على قومه غزبان أسفا جاء لفظان غزبان وجاء أسفا قال بعض تكرار وقال بعض ما لا تكرار في كتاب الله تعالى يعني شديد الحزن شديد الحزن على قومه كلمة لأنه تركهم على الإيمان وتركهم على عبادة الله وأنه أوصاهم بالتمسك بدين الإسلام بدين الحق واستخلف عليهم أخوه هارون عليه السلام. ولكن فانظر إلى هذا القوم يعني ما مضى عليهم إلا عدة أيام وما رأوا إلا شيئا من الصبر وبقوا في الفتنة بأجمعهم ولم يبقى منهم إلا 12,000 من 600,000. فبذلك جاء بعض اليهود إلى علي رضي الله تعالى عنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا علي لقد اختلفتم بعد نبيكم بعدما دفنتم نبيكم وما عصيتم على من أياديكم التراب أنتم اختلفتم. يعني جاء بعض اليهود وكلم مع علي رضي الله تعالى عنه فقالوا يا علي ما هذا كي اختلفتم بعدما دفنتم النبي صلى الله عليه وسلم وما جف تراب قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال علي رضي الله تعالى عنه فانظر إلى جواب سيدنا علي فقال اختلفنا ما اختلفنا فيه اختلفنا عنه اختلفنا عنه وما اختلفنا فيه هل أنه رسول أو لا ما اختلفنا فيه اختلفنا عنه في بعض مسائل تباعدنا عنه أما اختلاف في رسالته ونبوته لا ما اختلفنا فيه. فقال أنتم تعترضون علينا يا عباد الإجل كي أنتم ما خرجتم من البحر وقلتم لموسى لرجلنا إلها كما لهم آلهة أنتم اختلفتم في توحيد الله اختلفتم في الإله اختلفتم في موسى عليه السلام أما نحن اختلفنا لا شك في ذلك. وقع الخلاف لأن زمان النبي صلى الله عليه وسلم غير وبعده زمان غير كلما يتباعد الزمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شك في ذلك سيرى اختلافا كثيرا. ولكن ما اختلفنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في رسالتي ولا في نبوتي أما اختلافكم في نعوذ بالله يعني مسألة الإيمان بالله رأيتم المعجزات وتجاوزتم عن البحر وقلتم اجعل لنا إلها كما لهم آلهة حتى قال موسى عليه السلام إني أراكم قوما تجهلون إن هؤلاء متبر ما فيه وباطل ما كانوا يعلمون. فبهذا جاء فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا والله تعالى أعلم وعلمه أتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال المؤلف والمحدث أبي عيسى محمد بن عيسى رحمه الله تعالى في كتابه إلان قال كتاب النكاح إلان قال باب ما جاء ما يقال للمتزوج. أولا كان يعني في الجاهلية إذا إنسان تزوج يقال له بالرفاء والبنين هذه الكلمات بالرفاء والبنين رفاء معنى الالتئام وزم بعضه ببعض وجمع الشمل هذا يقال رفاء رفاء أي اجتمع والتأم وزم بعضه ببعض. فإذا تزوج إنسان وسمع صاحب يقول بالرفاء بالرفاء والبنين فلما جاء الإسلام ما شاء الله فألمهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تقولوا هذا بل قولوا بارك الله وبارك عليك وجمع بينكما في الخير. فبذلك علمه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء. حدثنا قتيبة قال أخبرنا عبد العزيز محمد بن سهيل بن أبي صالح النبي النبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع الإنسان إذا رفع يعني دعا له إذا تزوج قال بارك الله وبارك عليك وجمع بينكما في الخير. وفي الباب أن عقيل بن أبي طالب أنه تزوج امرأة من بني جشم فقالوا بالرفاء والبنين فقال لا تقولوا هكذا ولكن قولوا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لهم وبارك عليهم هكذا كما جاء بارك الله لكم وبارك فيكم وبارك عليكم بمعنى يعني بهذه الألفاظ بالصيغ المختلفة. حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. باب ما جاء فيما يقول إذا دخل على أهله أي إذا أتى على إذا جامع امرأته معنى إذا أتى يعني إذا أراد أن يجامع امرأته كما جاء إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله يعني إذا أردت قراءة القرآن فاستعذ بالله ليس معنى فيها وقت الجماع أنه يقول هذا يعني قبل إذا أراد أن يأتي امرأته قبل قال العلماء قبل أن يجرد الثياب فأنه إذا قال هذه الكلمات إن الله تبارك وتعالى إذا ردكه مولود حفظه عن مزرة الشيطان عن مزرة الشيطان يعني الشيطان لم تزره ليس معنى يعني لم تزره أبدا بل يعني لا يوقعه في الكفر قال بعض العلماء رحمه الله وقال بعض يعني لم تزره في بدنه وقال بعض العلماء رحمه الله تعالى يعني لا يصل إلى درجة أن يكون الشيطان عليه مسلط أنه يكون من عباد الله إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وإلا قالوا وساوث الشيطان ما عبد منا إلا الأنبياء إلا عيسى ابن مريم عليه السلام وإلا كل إنسان الذي يولد أن الشيطان أنه يمسه ويضره ولكن جاء في هذا الحديث كي لم يضره الشيطان قالوا لم يسلط عليه. حدثنا ابن أبي عمر قال أخبرنا سفيان بن عيينة المنصور أنصار بن بلجعد عن كريب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا يعني بعدنا ما رزقتنا من البلد لم يضر الشيطان يعني لم يسلط عليه وإلا كل مولود يمس الشيطان قالوا إلا مريم وابنها. وبهذا هذا حديث حسن صحيح أخرجه الجماعة إلا النسائي رحمه الله تعالى. هذا إنسان لازم إذا تعالوا أن يقول هذه الكلمات إن الله تبارك وتعالى سيجعل أولاده محفوظا عن تسلط الشيطان التسلط الكامل الذي يوقعه في الحلاك يوقعه في الكفر أو يخرجه من الإسلام إن الله يحفظه. والله تبارك وتعالى أعلم بعلمه وتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. اللهم إنا نسألك العفو والعافية ودوام العافية وتمام العافية والشكر على العافية. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك أن جهد البلاء ودرك الشقى وسوء القضاء وشمادة الأعداء. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم لا تجعلنا مزغة للمازغين. اللهم لا تجعلنا أكرة للآكلين. اللهم لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا. اللهم ما أنزلت من خير وسعة وسلامة وسعة رزق فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب. اللهم ما أنزلت من بلاء وشر وفتنة فاصرف عنا وعن أولادنا وعن المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر المجاهدين الكشميريين والأفغانيين والفلسطينيين والصائر المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك لإعلاء كلمتك. اللهم اعف الصائر بلاد المسلمين وهذا البلد فجل هذا البلد الآمن آمنا مطمئنا إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما صرت الشيخ.